بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى نص في كتابه في مواضع على اعتبار صيغة الشر والحكم بها، ولذلك تعد من لسان العرب ولغته. فإذا علق المسلم طلاقه بصيغة الشر فإن هذا يستلزم وجود أداة يسميها العلماء بأداة الشر، وهذه الأدوات منها ما يتعلق بالشرط المحض، ومنها ما يتعلق بالزمان، ومنها ما يقصد منه التكرار، ومعانيها ودلالاتها تختلف. فنظرا لذلك لا بد عند بيان أحكام الطلاق المعلق بالشروط أن ينتبه طالب العلم لهذه الأدوات، وأن يعطى كل لفظ حقه من الدلالة. يقول رحمه الله: وأدوات الشرط. أدوات الشرط قوله إن، هذه تعتبر أم الأدوات، وهي تدل على نحو الشرطية. وقال بعض العلماء: لا علاقة لها بالزمن. ومن المعلوم كما تقدم معنا أن هناك الشرط وجزاء للشرط، أن هناك شرطا وجزاء للشرط متعلق على وجود هذا الشرط. ومعنى ذلك إذا قال لزوجتي: إن قمت فأنت طالق، فمعناه أنه رتب طلاق زوجته على وجود القيامة. وبناء على ذلك فلا بد من وجود فعل الشرط وجواب الشرط، والأداة تربط بين الجملتين. وإذا قال لها: إن قمت فأنت طالق، أو عبر بصيغة إن بأداة إن، فإنه تارة يعبر بالإثبات وتارة يعبر بالنفي. فيقول لزوجته: إن تكلمت فأنت طالق، فهذا في الإثبات. إن قمت فأنت طالق كذلك. إن ذهبت إلى أبيك فأنت طالق، ونحو ذلك. هذا كله متعلق بالإثبات. نقول في هذه الحالة: إن وجد القيامة أو وجد الكلام أو وجد الخروج من حيث الأصل فإنه يحكم بالطلاق. هذا بالنسبة للإثبات. للنفي: إن لم تقولي فأنت طالق، إن لم تتكلمي فأنت طالق، إن لم تذهبي إلى أبيك فأنت طالق. فهذا النفي. فهذه الأداة فيها ما يتعلق بالإثبات وفيها ما يتعلق بالنفي، وكل منهما يعني كلتا الجملتين في الإثبات لنا حكم وفي النفي لنا حكم آخر. قلنا إن عندنا فعل الشرط إن قلت وجواب الشرط فأنت طالق. هذا الجواب يترتب بالفاء في قوله فأنت طالق من حيث الأصل. إن قال لها إن قلت فأنت طالق فلا إشكال في اعتبار الصيغة، ويربط بين جملة الشرط فعل الشرط وجواب الشرط في الفاء. لكن لو قال لها إن قمت أنت طالق فهذا محل إشكال عند العلماء رحمهم الله. قال بعض العلماء: إن قال لها إن قمت أنت طالق فإننا لا نعتبر الجملة الثانية، وهي قوله أنت طالق، مرتبة على قوله إن قمت، عدم وجود الفاء. وبناء على ذلك تسلط عليه مباشرة، لأنهم يرون الرب بين الجملة الأولى والجملة الثانية، فيقولون كأنه قال لغوا في قوله إن قمت، وكأنه قال لغوا في قوله إن تكلمت. وقوله أنت طالق بعد ذلك كلام مستأنف يوجد وقوع الطلاق عندك والتنجيل. واختار طائفة من العلماء كالإمام القدامى وكذلك بعض أصحاب الإمام الشافعي القول بأنه إذا قصد الشرط فإنها لا تطلق عليه إلا إذا قام. ويكون حينئذ مغتفر حذفه للفاء لأن الأمر مستقر في نفسه ونيته، فكأنه قال أنت طالق إن قمت فأنت طالق كما لو جاء بالفاء. والصحيح هذا المذهب الثاني لأنه قصد الشرطية. يبقى عندنا سؤال، حيث قلنا هنا أن وجود الحرف الفاء وانتفاءه مؤثر في الصيغة، وقلنا إن النية أقوى، يرد السؤال لو أن رجلا قال لامرأته إن قمت فأنت طالق، هل نجعل طلاق المرأة موقوفا على القيام مطلقا أو فيه تفصيل؟ الجواب إذا قال لامرأته إن قمت فأنت طالق له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يقصد ترتيب الجملة الثانية على الجملة الأولى أو ترتيب الشرط على النشوط، فإذا وجد الشرط وجد النشوط. فإذا قصد الشرطية وقال لها إن قمت فأنت طالق ونوى في قلبه أنها لا تطلق إلا إذا قامت فإنها لا تطلق إذا لم تقم، وذلك لأن اللفظ في صيغة العرب يدل على الشرطية، وجاءت نصوص القرآن باعتبار الشروط كما سنبين، فقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجر. اشترط الله عز وجل وجود طلب الجوار، وأمر وحكم بأنه مجار بذمة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على اعتبار صيغة الشرط وترتب الحكم عليها. فهو إذا قال لها إن قمت فأنت طالق وفي نيته أنها لا تطلق إلا إذا قامت فيتوقف الطلاق على وجود القيام، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون مقصوده إيقاع الطلاق مباشرة، أن يكون مقصوده إيقاع الطلاق مباشرة، فلو قال لها إن قمت فأنت طالق وفي نيته أنها طالق فورا ألغينا قوله إن قمت وأوقعنا الطلاق بقوله أنت طالق. وعلى هذا لا تؤثر صيغة الشرطية لأنه تلفظ بالطلاق ونوى الطلاق على التنجيز فلا يحكم بالتعليق. إذن عندنا حالتان متقابلتان، أولى أن ينوي الشرط ويقول إن قمت فأنت طالق والمراد أنها لا تطلق إلا إذا وجد القيام، فبإجماع العلماء من حيث الأصل أنها لا تطلق إلا إذا قامت. ثانيا عندما يعتبر الشرط ولا ينظر إلى نيته بالمنزل. ثانيا إذا قال لها إن قمت فأنت طالق قاصدا بث الطلاق ووقوعه مباشرة طلقت عليه مباشرة ولم ينتفت إلى قوله إن قمت أو قعدت إلى غير ذلك من الشروط. لكن يبقى السؤال الثالث، وهو لو قال لامرأته إن قمت فأنت طالق ولم ينوي الشرطية ولم ينوي البت في الطلاق وتنجيزه. رجل قال لامرأتي إن قمت فأنت طالق، قلنا يا سلام ما الذي قصد؟ قال ما جرى بخلد شيء، أتيت بهذا اللفظ وقلت لزوجك إن قمت فأنت طالق، ثم هل قصدت أن الطلاق يقع فورا؟ قال لا. ثم هل قصدت الشرطية؟ قال لا. إذن يحكم بالظاهر ويعتد باللفظ على ظاهره ويؤاخذ به ولا ننتفق إلى كل قصد الطلاق أو المقصد، لأن الشرع في الهاجر لم ينوي الطلاق فاعتد بظاهره وأصدق الباطن. إذن في هذه الحالة إذا قال الرجل إن قمت فأنت طالق ولم يقصد تعليق الطلاق على القيام الشرطية ولم يقصد الشرطية، وكذلك أيضا لم يقصد تنجيز الطلاق، قلنا نحكم بظاهر قوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إننا أمرت أن آخذ بظواهر الناس وأن أكل شرائرهم إلى الله. فظاهر لفظه أنه لفظ يقع فيه الطلاق بشرط معين، فنقول بينك وبين الله إن وقع هذا الشرط أمضينا عليك الطلاق وإن وقعنا. إذن عندنا ثلاثة الأحوال، إن قصد الشرط اعتد به وأخذ بظاهر قوله فاجتمع الظاهر والباطن على الشرطية ولا إشكال، وإما أن يقصد التنجيز والإيقاع فورا والصيغة لا يلتفت إليها ولا يعتد بها فينوي عليه طلاقه، وإما ألا يقصد شيئا من الأمرين فنقول إنه تلفظ بالضلال، وحينئذ ننظر إلى ظاهره ولفظه، فإذا به لفظ معلق فنعاقبه على ظاهر اللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أمرت أن آخذ بظواهر الناس. إذا قال لها إن قمت فأنت طالق، تبقى مسألة أخيرة في إن قمت، وبعضهم يجعلها مضطردة في الشروط في أدوات الشروط كلها، لكن من حيث الأصل يعبرونها بقول إن قمت، وإذا قمت كذلك. إذا قال لها إن قمت فأنت طالق، هل نطلقها بمجرد اتباع القيام ولا بعد تمام القيام؟ الرجل قال لامرأته إن قمت فأنت طالق، فعندنا شيء يقول ابتداء، بحيث يوصف الإنسان بأنه ابتدأ في المحظور، وعندنا شيء تمام المحظور بحيث نصفها بأنها قد دخلت فعلا وقد قامت فعلا وقد كتبت وقد ولدت، قالها إذا ولدت فأنت طالق. فهل نطلق بابتداء الولادة أو نطلق بتمامها؟ هل نطلق بابتداء الدخول أو بانتهائه وتمامه وكماله؟ لو قال لها إذا حملت هذه الصخرة فأنت طالق، فهي حامل وجاءت تحمل الصخرة، فلما انتقض في حملها أسقطت جنينها وهو مكتمل الخلقة، وأسقطت حملا كاملا يعتد بسقوطه وأنه موجود للخروج من العدة. من قلت إنها طلقت في ابتداء الشروع فقد خرجت من عدتها بالولادة، لأنها قد وقعت بعد ابتداء الشروع. وإن قلت إنها ما تطرق إلا بعد تمام الحمل واستثمامه والوقوف به، فحينئذ يكون سقوط الحمل الموجب للخروج من عدة الطلاق سابقا للطلاق، فلا يعتد به ويحكم لكونها مطلقة بعد تمام الحمل. هذه المسألة، هل يطلق بابتداء الصفة أو بتمامها وكمالها؟ نعم. وإذا تقول لها إن قمت فأنت طالق، وإذا قمت بالنساء لإن قمت فأنت طالق، قلنا تكون بالإثبات وتكون بالنفي. إذا كانت بالإثبات فقال لها إن تكلمت فأنت طالق، فهذا الأسلوب وهذه الصيغة لا علاقة لها بالزمان، إنما هي متعلقة بوجود الكلام. أقال إذا دخلت الدار، أو إذا كلمت فكلمت، أو إذا كتبت، أو إذا قمت، أو إذا قعدت، فهي صفات تعلق الحكم على وجودها، تعلق الحكم بوجود الطلاق أو بالطلاق على وجودها. فنحن في هذا الحالة لا ننظر إلى الزمان، فنقول هذه المرأة إذا قال لها زوجها إذا تكلمت فأنت طالق، فإنها زوجة له ما لم تتكلم، فإنه يحكم بطلاقها. فإذا ما ندري هل تتكلم الآن أو تتكلم اليوم أو تتكلم الغد، هذا أمر لا ندري متى زمان الإسلام. ولذلك يقولون إن الأداء يعني إن على الخطر، يحتمل أن تقع ويحتمل أن لا يقع. قال لها إذا كتبت فأنت طالق، وربما جلست حياتها كلها لا تكتب ولا طلق، ولربما كتبت بعد تلفظه مباشرة فطلقت، ولربما جلست اليوم والأسبوع أو المدة ما شاء الله. فإذا هذه الصيغة ليس لها تعلق إلا بالشرطية وهي إن. ثم إذا ذكر المصنف بعض العلماء يلحقها بإن، ويقول إنها تقتضي الشرطية وتدل على الشرطية، لكن الذي يرجحه طائف من العلماء أنها أقرب إلى الزمان. وبناء على ذلك إذا قال لها إن تكلمت فأنت طالق، إذا تكلمت فأنت طالق، فإنه في هذه الحالة لا نحكم بطلاقها إلا بوجود الكلام أو بوجود الدخول، ونحن ذلك من الصفات التي علق وقوع الطلاق عليها. معه ومتى متى هذا بالنسبة للزمان، متى قمت فأنت خالق، فإنه متى وجد القيام في زمانه زمان القيام يحكم بطلاقها. وهناك فرق بين قوله متى قمت فأنت خالق وبين قوله إذا قمت فأنت طالب وقوله إن قمت فأنت طالب، فإن متى متصلة بالزمان هي أنطق بالزمان، ولذلك يقولون أنها متعلقة بالحين، متى تأتيه تأشو إلى ضوء ناره تجد حطبا جزما ونارا تأججا. فبعض العلماء يقول إن لها وجه للشرطية وإن كانت هي متعلقة بالحين، فكأنه يقول أي حين أتيته تعشو إلى ناره تجد. وعلى هذا فإن مثلها اتصال بالزمان أقرب من قوله في الأداتين الماضيتين. وعليه فإننا لا نحكم إلا بوجود زمان القيام، متى قمت فتطلق في زمان القيام. واعتد بعض العلماء بابتداء الزمان كما ذكرنا فتطلق عند ابتداء قيامها، وبعضهم يقول لا تطلق إلا في أثناء الوقت الذي هو يستغرق القيام، فيأتي فيها ما لا يأتي في صيغة إن قمت أو إذا قمت، على هل المراد الابتداء أو الانتهاء، لأن الظرفية والحين تكون أثناء الشيء، لأن الظرفية الشيء يكون داخل الظرف من زمان أو مكان، فحينئذ يكون طلاقها في ظرف الوقت الذي فيه القيام. وعلى هذا يشمل ما بين الابتداء والانتهاء، فهي في الوسطية أقرب منها من قوله إذا قمت أو إن قمت، فهو إذا قالها إن قمت فأنت طالب يحتمل إن قمت وتم قيامك فأنت طالب، ويحتمل أن يكون مراده إن قمت أي بمجرد قيامك. والسبب في هذا أن العرب تعبر بإذا وتريد ابتداء الشيء وتريد انتهاء الشيء ما بعد الشيء وتريد أثناء الشيء، فثلاثة أحوال: ابتداء الشيء يعني قبل، يعني إما على ابتدائه أو عند إرادته، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فإنه ليس المراد في آية الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فإن غسل الوجه يكون عند إرادة القيام، والقيام منها حقيقة، فهي لا تتعلق في هذا من هذا الوجه لا أثناء الفعل ولا بعد تمام الفعل. وكذلك قول أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كان إذا دخل الخلاء، فليس المراد أنه دخل، لأن هذا الذكر في المكان المهيئ لقضاء الحاجة يشرع قبل الدخول، فهذا من إطلاق الصيغة قبل، فقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هذا كله قبل ابتداء الفعل. وقال بعض العلماء انه ليس قضية من المراد عنده، وهي عند إرادة الشيء، وهذا أشبه بالمصاحب لأول الشيء. ثانيا قد تطرق أو يعبر بهذه الصيغة المقتضية للشرط أثناء الفعل، فقولك إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدث، وكقولك مثلا إذا قرأت القرآن فرسل، فإن الترتيل لا يكون قبل القراءة ولا بعد القراءة، وإنما يكون أثناء أثر أخرى، وكقولك إذا صليت فاطمئن، فإن الطمأنينة مصاحبة لأفعال الصلاة وما يكون من المكلف أثناء الصلاة، فهذه شرطية المراد بها أثناء فعل الشيء، وتعبر بهذه الصيغة وتريد بعد تمام الشيء وكماله، فتقول إذا صليت فأتني، أي إذا أتممت الصلاة وفعلتها كاملة فأتني. وعلى هذا يكون قوله إذا قمت فأنت طالب، هل المراد به ابتداء إذا عرفت القيام، أم المراد عند ابتداء الفعل بمعنى أنها شرعت في القيام وتهيأت له وهي حالة الاستفاد، أم المراد تمام القيام واكتمال الانتصار؟ كل هذا يعني يدعى الأمر، قد حكى الإمام رحمه الله غير من علماء الوجهين، بعض العلماء يقول أنها تطلق عند ابتداء الفعل لأن الإخلال واقع بالابتداء، وابتداء الشيء والدخول بالشيء في حكم الشيء، وقد جعل الشرع ابتداء الشيء كالشيء. وبعضهم يقول انه لا تكون الاصل انها زوجته فتبقى زوجة له حتى يتم الفعل، وحينئذ نحكم بطلاقها، وكلا القولين له وجهان. وأن وكلما رمي وحدها للتكرار، هذه الأدوات سيفصل المصنف الآن سيذكرها إجمالا، ثم سيفصل استعمالها في الإثبات، استعمالها في النفي، وحكم الإثبات من النفي في كل الصيغة المعنى. وكلها ومهما بلا لم أو نية فور أو قرينة للتراخي ومع لم فور وكلها ومهما بلا لم وكلها ومهما وكلها ومهما إن وإذا ومتى ومن وأي ومهما وكلما هذه سبعة أدوات وهذه الأدوات تختلف فتارة كما ذكرنا تكون بالإثبات وتارة تكون بالنفي فتارة نقول مثلا نأخذ الإثبات نقول لها إن قمت فأنت طالب وإذا قمت فأنت طالب ومتى قمت فأنت طالب ومن قامت من كنا فهي طالب وأي كنا قامت فهي طالب ومهما قمت فأنت طالب وكلما قمت فأنت طالب هذه كلها في الإثبات فإن قال لها إن قمت فأنت طالب فالأمر يتوقف على وجود القيامة وكذلك إذا قمت وكذلك من قام لأنه يتعلق بالتي تقوم من النساء وهكذا بقية الأدوات التي ذكرت لكن الإشكال في المسألة يعني في هذه الحالة نجعل الأدوات للتراخي من حيث الأصل نقول إن الرجل إذا قال من رأته إن قلت فأنت طالق فإنها لا تطلق إلا إذا قامت بناء على قولك لا تطلق إلا إذا قامت يجوز له أن يستمتع بها وأن يعطيها حكم الزوجية ما لم يقع يوجب الطلاق فنحكم بطلاقها فإذا الصيغ هذه يتوقف إعمال الطلاق فيها على وجود الشرط وهو قيام ويتعلق بالمرأة العين فقال من قامت من كنا وأية كنا قامت فهذا كله يتوقف على وجود الصيغة وهي قيام ونقول أصلها للتراخي لكن إذا قال لم أدخل النهي فقال إن لم تقومي فأنت طالب إن لم تقومي وإذا لم تقومي فأنت طالب ومن لم تقم منكن فهي طالب فهذه إذا قال إذا إن لم تقومي فأنت طالب فحينئذ يرد السؤال إن لم تقومي فأنت طالب جلست وما قامت فحينئذ نقول إنها لا تطلق إلا إذا وجدت القيام إن لم تقومي فأنت طالب إن قامت لم تقوم إن لم تقومي فأنت طالب وإن قعدت وجلست قاعدة طلقت لكن متى تطلق تطلق من حيث الأصل مضي مدة يمكن فيها وقوع القيامة عن الظرفية فحينئذ نقول إنه إذا علق طلاقها على فقد القيام أعطيت مدة بحيث إذا مضت هذه المدة ولم تقم حكم بطلاقها لكن لو قال لها إن لم أطلقك لاحظ إن لم تقوم شيء إن لم تقعد شيء إذا لم تقوم شيء وإذا لم تقعد أيضا شيء لكن إذا قال إن لم أطلقك عرفنا إذا لم تقوم إذا لم تقعدين نقدر زمان قيام وزمان قعود وعلى هذا نحكم بالطلاق لكن إذا قال لها إن لم أطلقك فأنت طالب فحين يجب يجب السؤال هل نعتد بالزمان الذي يمكن أن يقع فيه الطلاق أم تكون إن على التراخي فتبقى المرأة في عصمته حتى يبقى قبل موته بالقدر الذي يمكن أن يقع فيه الطلاق فإن لم يطلقها فإنها طالق إن لم أطلقك فأنت طالق فحينئذ يقول لا يقع طلاقك إلا إذا لم أطلقك وإن لا تتعلق بالزمان ليس لها تعلق بالزمان فلا تقصد الفورية فيبقى الأمر إلى آخر حياته بحيث لا يبقى إلا القدر الذي إذا يسع للطلاق ولم يطلق فيه فإنها تطلق عليه في آخر حياته هذا إذا كان هو أسبق موتا وأما إذا سبقت هي موتا إذا سبقت هي وماتت قبله فإنه يقدر الزمان قبل موتها بنفس التقدير الذي قدرناه في الجوز ومن هنا يقول إن إذا دخلت على من في نفي الطلاق تأجل الطلاق إلى أن يصل إلى مدة قبل الوفاة، سواء كانت متعلقة بالزوج أو الزوجة كما يقولون بأسبقهما موتا، فإن مضى القدر الذي يعني بقي القدر من حياته أو حياتها الذي يمكن أن يقع في طلاق ولم يطلقها فقد طلق قريبا. نعم. وكلها ومهما بلا لم أو نية فور. نعم. أو قرينة نية فور، يعني إذا كان قال لها إن لم أطلقك فأنت طالق، قلنا يبقى إلى آخر حياته أو آخر حياته، يبقى إلى مدة يمكن أن يقع فيها الطلاق بأسبق ما موت، يعني قبل أن يموت أسبق ما موت سواء الزوجة والزوجة. لكن في بعض الأحيان يقصد فوريا كما ذكرنا، قال لها إن لم تدخل الدار فأنت طالق، وقصده البدء فقصده، هذا ما في إشكال إذا نوى فوريا. وقد بينا في أول المسائل أن صيغة الشرط إذا تلفظ بها المكلف ناوي إيقاع الطلاق على التنفيذ فإنه يقع على التنفيذ ولا يعلق، هذا بالنسبة لنية الفور. طيب قرينة الفور مثل إيش القرينة؟ القرينة رجل يقول لامرأته إن جاء غد فسوف أطلقك، فإن لم أطلقك فأنت طالق، إن جاء غد فأنت طالق، فإن لم أطلقك فأنت طالق، فسوف أطلقك عزم، إن جاء غد فسوف أطلقك، فإن لم أطلقك فأنت طالق. فجاءت جملة إن لم أطلقك جاءت بأسلوب النفي والتعليق قوي إن لم أطلقك، قلنا صيغة إن لم أطلقك فأنت طالق هذه تتأخر حتى يبقى قبل موتها أو موتها بقدر وقوع الطلاق حتى يحقق الشرط. لكن في هذه الحالة سياق الكلام ما يقتضي تخصيص الحكم بالغد، وحينئذ ما تعجل الطلاق عليه فننتظر إلى الغد، وعدها أن يطلقها في الغد، فإن لم يطلقها في الغد فهي طالق، حتى ولو قال لها سأطلقك اليوم فإن لم أطلقك فأنت طالق، سوف أطلقك اليوم، سوف أطلقك الساعة، فإن لم أطلقك فأنت طالق نظرنا. فلو أنه قال سأطلقك الساعة فإن لم أطلقك فأنت طالق نبقى في الساعة بحيث يبقى القدر الذي يقع فيه الطلاق، إن لم يطلقها فإنها طالق. طيب ما الفائدة من ما ستطلق يعني سواء طلقها أو لم يطلقها؟ الفائدة عندما يقول بوقوع الطلاق ثلاث دفعة واحدة، فلو قال لها سوف أطلقك اليوم فإن لم أطلقك فأنت طالق بالثلاث، فإنه جعل الثلاث مرتبة على عدم تطليقها في اليوم، فالأفضل له أن يطلقها، لأنه إذا لم يطلقها طلقت بالثلاث والواحدة أفضل من الثلاث. ولذلك قالوا علق وقوع الطلاق بالثلاث على انتفاء الطلقة الواحدة، فالأفضل أن يطلق واحدة لا أن يطلق ثلاثة. ما أظن هذا واضح. الآن الرجل يقول عندنا مثال أو نحتاج إلى مثال، إلى قول المصنف قرينة فور. قرينة الفور قلنا تأتي بجملة شرطية تدل على الكراهة، وتصحب هذه الجملة جملة اللي هي سياق السباق أو سياق الكلام ما يدل على أنه أراد الفور أو أراد تعجيل الطلاق قبل الموت. فإذا جاء بهذه الجملة يأتي بها كقوله سوف أطلقك الآن، فإن لم أطلقك فأنت طالق، فقوله سوف أطلقك الآن يدل على أنه وعدها بالطلاق في حين أو وعدها الطلاق في هذه الساعة. طيب ثم جاء بالجملة التي قلنا تدل على الكراهة فإن لم أطلقك فأنت طالق، فأدخلناها ورتبناها على الجملة السابقة، فبهذا الترتيب صارت الجملة الثانية مرتبطة بالجملة الأولى، والجملة الأولى تقتضي نوعا من الفور لا تقتضي تأخير الحكم، فخرجت دلالة صيغة الشرط من البقاء إلى آخر حياته أولهما موتا إلى التعديل، وقلنا تتقيد بنفس الزمان الذي قيد به الطلاق. فلو قال لها سوف أطلقك اليوم فإن أطلقك فأنت طالق بالثلاث، فالأفضل له أنه ينتظر حتى يذهب اليوم ولا يطلق واحدة، أو أن يطلق واحدة حتى تخرج أو يخرج من تبعة الطلاق بالثلاث عندما يقول بوقوعها ثلاثا. نعم. أو قرينة للتراخ ومع نمو الخوف، أو قرينة أي بعدم قرينة تدل على الخوف فإنها على التراخ، هذا أصل تحضير الكلام ما تدل على الغرية. نعم. ومع نمو الخوف، ومع لم بفور إلا إن، فإذا لم تقومي فأنت طالق نعطيها قدر من الزمان يمكن في الكلام، فإن لم تقوم فتنا بالطلاق. الآن نترك إن اللي هي أم الشروط، والسبب في فرقنا لإن كما نبهنا في الأول أنها متعلقة بمحض الشرط وليس لها علاقة بالزمن، فإذا تركنا إن بقيت عندنا إذا ومتى ومهما وأي، فهذه الصيغ إذا دخلت ورتبت على لم، إذا لم تقومي فأنت طالق، إذا لم تقومي فأنت طالق، قلنا إذا لم تقومي فأنت طالق فإننا نعطيها وقتا للقيام بحيث لو لم تقم حكمنا بالطلاق، فهي للفور هذا ما ألم. كذلك من لم تقم منكن فهي طارق، من لم تقم منكن عندي ثلاث نسوة وأراد منا أن يخرجنا معه مثلا للسفر، فقال من لم تخرج منكن فهي طارق، فحينئذ نعطيه منا زمان الخروج، فإن تأخر خروجهن يعني بمضي مدة ما بين كلامه أو تلفظه بصيغة الشرط وما بين الخروج وقع الطلاق، فلو كان خروجها بعد الصيغة يستغرق نصف دقيقة فمضت نصف دقيقة ولم تقم ولم تخرج حكمنا بكونها طالقة، هذا معنى قلنا الفور من لم تقم من كل فهي طالق، ومن لم تتكلم من كل فهي طالق، تعطى زمانا يمكن فيه الكلام، فإن لم تتكلم حكم الطلاق فورا، فعندنا الفورية وعندنا التراخي، فالتراخي يتأخر، التراخي مع عدم لم يتراخى بالصفة، تقول إذا تكلمت فأنت طالق، من تكلمت من كنا فهي طالق، أيات كنا تكلمت فهي طالق، هذا يتراخى إلى وجود الصفة، لكن بالنسبة لدخول لم، من لم تقم من كنا فهي الفور، إذا لم تقومي فأنت طالق على الفور، ونحيها نشتغال إلا إن، فلها حكم مستقل شيء يدعي على استثناء منها. إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة، إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة، فإنه إذا قال للمرأة إن لم على صيغة النفي إن لم أطلقك فأنت طالق، ظاهر الأصل الذي نشينا عليه في الصيغة المترتبة على الزمان أننا نعطيه وقت للطلاق، فإذا لم يطلق فاطلق عليه، قولي إذا لم أطلقك، يعني لو قال لها إذا لم أطلقك فأنت طالق ينتظر وقت تلفظ بالطلاق بعد الصيغة، فإذا لم يتلفظ بالطلاق طلقت عليه، هذا بالنسبة لبقية الأدوات، لكن إن لم أطلق إن وحدها لا علاقة لها بالزمن، فهي تتعلق بمجرد وقوع باشتراط الفعل ومتنحظة الشرطية، وبناء على ذلك قالوا لا تتقيد بالزمن بل تبقى معه إلى آخر حياته أو آخر حياتها إن كانت أسبق موتا، فلو قال لها إن لم أطلقك فأنت طالق ننتظر إلى آخر حياتي أولهما موتا، فإذا مضى بقي قدر الزمان الذي يمكن أن يتلفظ به الطلاق ولم يتلفظ به فإنها تطلق عليه. نعم. أسعدكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء. فضيلة الشيخ قد السائل إذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها حتى مات مغلى لأسبقه ما موتا إن ماتت قبله، ولكن ربما أراد حرمانها من الثوري، فهل نعامله بنقيض قصده؟ وإذا أوقعنا الطلاق بهذه العبارة فلماذا لا ننفعه في مرض الموت؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما جاءت قد اختلف العلماء رحمه الله في مسألة الصلاة في مرض الموت، لكن جماهير الصحابة وجماهير العلماء رحمه الله وهي فترة الصحابة عثمان وغيره أنهم عامل المطلق في مرض الموت في نقيض قصده، والمراد بذلك أن الرجل والعياذ بالله ينتظر حتى إذا دنا من مرض الموت أو ظهرت فيه علامات الموت طلق زوجته وقصد أن يحرمها من الميراث، وفي هذه الحالة يكون تطليقه لها ظلما وعدوانا وإبطال المصحف الذي أسسه الله لها بمجرد مرض الموت. فإن الميت إذا مرض مرض الموت صار المال منتقلا إلى ورثته، ولذلك لا يجوز له أن يتصرف إلا في حدود الثلث. فإذا جاء وتصرف فأسقط وارثا أو حرم وارثا أعطاه الله إرثه فقد ظلم وزار. ولذلك قال بعض العلماء إن الزوجة إذا طلق امرأته في آخر حياته قاصدا حرمانها من الميراث فهذا من خاتمة السوء والعياذ بالله، يعني يختم في ديوان عمله بهذه المظلمة التي نسأل الله السلامة والعافية يلقى الله عز وجل بها، وهذا من أسوأ ما يكون من نسيان الفضل. والله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق المرأة في مرض الموت قاصدا حرمانها، لكن استثنى بعض العلماء أن تسأله المرأة الطلاق، فإذا سألته المرأة الطلاق انتشت التهمة، فلو قالت له طلقني وكان في آخر حياته فطلقها فحينئذ هي التي سألت وهي التي أدخلت الضر على نفسها. وبناء على ذلك اختلف العلماء كما في السؤال في مسألة هل ترث أو لا ترث، وهذه المسألة ستأتينا إن شاء الله في المواريث. والذي قضى به إثمار رضي الله عنه وغيره أنها تورث منه، وهذا كما يسميه العلماء المعاملة بنقيض القصد، لأن قصده الحرمان، وهذا القصد وهو حرمان من الإذن مخالف لقصد الشارع من توريثها وإعطائها لحقها. فقال الإمام الشاطبي قصد الشارع أن يكون قصد المكلف موافقا لقصده، يعني أعمال المكلفين ينبغي أن ترتبط بالمقاصد، وإذا ارتبطت بالمقاصد فينبغي أن تكون هذه المقاصد والنيات موافقة للشرع، وإن كانت مخالفة للشرع ومقصود بها مضادة للشرع مضادة الشرع ومعارضة الشرع فقد ظلم وجاهد. فهنا في الظاهر طلقها، والطلاق ينفذ من حيث العصر، لكنه طلاق لا يقصد منه مجرد الطلاق، إنما يقصد منه الحرمان من الإرث. قالوا وعلى هذا يسقط تأثير هذا الطلاق، خاصة إذا كان طلاقا بالثلاث أو نحوه بمعنى البتر حتى يحرمها من الإرث، فحينئذ لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، وهو قول طائفة من العلماء، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة والكلام عليها. والله تعالى سابقنا إلى فضيلة الشيخ، ما هو الحد في رجل متزوج ابتلي بالوسواس مع زوجته، هل هو طلقها أم لم يطلقها، علما بأنه يأتيه الوسواس عن طريق صلاة الكناية خاصة وبغيره من أنواع الاتصالات أساغ فيها. الوسوس في ابتلاء من الله، والعبد المؤمن يسلط الله عليه الشيطان، فإن كمل إيمانه وعظم يقينه وإحسانه فإن الله يبتليه بالوساوس والخطرات يكفر بها السيئات ويرفع بها الدرجات، ولكن مع عظم هذه الوساوس وشدتها فإن الله يثبت قلوب المؤمنين والمؤمنات. ومن ابتلي بشيء من الوسوسة فالواجب عليها أولا أن يفر من الله إلى الله، وأن يسأل الله في دعائه وأن يبتهل إليه في مناجاته أن يرفع عنه البلاء، فإنها بلوى ليس لها من دون الله كاشفة. وأما الأمر الثاني فليعلم أن من أنجع الأدوية للوسوسة أن لا يفتي نفسه، وأن يجعل بينه وبين الله من يرضى أمانته ودينه فيسأله ما لم تجد الوسوسة عن حدودها بحيث يكون الأمر خارجا عن حد المعقول، هذا له حكم خاص. فإذا كانت وسوسة يدخل بها عدو الله في التلبيس في الصلاة في العبادات في الطاعات، فمن أفضل ما يكون أن يرتبط الموسوس بعانه ولا يفتي نفسه البته إلا إذا كان بالإلغاء، ويعود نفسه على هذا، فإنه إذا جاءه الشيطان وقام له خرج منك ريح. وكان قد سأل العالم فقال له العالم لا تنطلق حتى تسمع صوتا أو تشم رائحة فحينئذ سيبقى. فيقول له الشيطان ريحك خليت بدون طهارة. فيقول قد أفسيت ولا أعمل إلا بهذه الأسرة. فحينئذ يطمئن قلبه ويرتاح وينشرح صدره وتذهب عنه الوساوس والخطرات. فإن عظمت الوسوسة وقال له إن هذا الذي أفتاك لا يكفيك أن تصلي بدون طهارة وأنت تتخرج منك شيء اسمع فقد خرج منك شيء. فحينئذ يقول إن الله إن الذي أمرني أن أتوضأ للصلاة أمرني أن أصلي بهذه الحالة. فإن المرأة المستحالة يخرج منها دمها وناقض لوضوئها في الأصل ومع ذلك تصح صلاتها ويعتبر عبادتها. فالعبرة بالتعبد. فإذا نظر إلى أن الأمر مفد به بالتعبد خرج عن نطاق الوسوسة. أما الأمر الثالث فإن عظمت الوسوسة والشكوك في مسائل الإيمان ودخلت في العقيدة فليعلم أنه من كمال إيمانه أن يصرف هذه الوساوس وأن يكرهها وأن ينقصها وأن يعتقد فيما بينه وبين الله أنه لو كان بيده أن يدفعها لدفعها. فإذا وصل إلى هذه الدرجة فإنه من كمال الإيمان. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه الصحابة وقال يا رسول الله إن الرجل إن أحدنا ليجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به أي من أمور الوسوسة. فقال صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتم ذاك صريح الإيمان. واختلف العلماء في هذا الحديث على وجهين. قال بعض العلماء ذات صريح الإيمان إنكار كل الوسوسة. فمن جاء بالشيطان وقال له أنت لست بمؤمن الله غير موجود والعياذ بالله ونحن ذلك من الشكوك وما هذا القرآن وما هذه الرسالة وأدخل عليه هذه الأمور ثم قال له قد شكست في ربك فأنت كافر فيقول أعوذ بالله ويكره هذا الشيء وينقته. فإن الكراهية والمقت والتجمر من صريح الإيمان. ذاك أو قد وجدتم ذاك لأن قول الضمير ذاك قيل عائد إلى قول ما يتعاظم أن يتكلم العبد به أي أننا نكره هذه الأشياء وإننا هجمت على نفوسنا وقذفت في قلوبنا وإن كنا لا نرضاها ولا نعتقدها من حيث الأصل فأصبح الجحود والإنكار لها نحو الإيمان ومن صريح الإيمان. وقيل ذاك أي أن الله تعالى سلط الشيطان عليكم. وتسلط الشيطان عليكم يكون بقدر قوة الإيمان. ومن كمل إيمانه وعظم إيمانه دخله الشيطان من جهة العقيدة. ومن كان عنده الطاعة والالتزام واستقر في الصلاة وأحب الصلاة فبقدر حبك للطاعات وانتزالك للمرضى يأتيك الشيطان يأتي الشيطان من الوسوسة. وهذا لا يعني أنه لا إيمان إلا بالوسوسة ليس على كل حال. إنما المراد أن العبد إذا قوي إيمانه بالله عز وجل ودخلت عليه الوسوسة وهجمت عليه في التوحيد فليعلم أن هجومها بالتوحيد والإيمان مع الإنكار ابتلاء من الله وقوة إيمانه. وأنه إذا كان محافظا على الصلوات ودخل في الخير يحب الصلوات والجماعات ونحوها دخل عليه الشيطان من جهة الصلاة فأشهد عليه الصلاة ولبس عليه طهارته وعماد الخير كله وجماعه كله تقوى الله عز وجل. ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فإذا وفق الله من ابتلي بهذه البلايا وغيرها من البلوى وفقه للدعاء والاقتراح بين يدي الله يدعوه ويتضرع إليه سبحانه فإن الله يرفع درجته. ومن نزل به البلاء وحل به العناء فأنزل حاجته بالله أوشك أن يجعل الله له من ذلك البلاء فرجا عاجلا. ومن نزل به البلاء فالتفت يمينا وشمالا وانصرف عن ربه كان ذلك من أول علامات الخذلان فمن يستطيع أن يجد له من دون الله نصيرا ولا ظهيرا. ونسأل الله العظيم أن يرفع عنا وعن المسلمين والله تعالى. بالنسبة للسؤال الماضي الوسوسة في الصلاة تكون على صور منها هل تلفظ ولا ما تلفظ. فإذا دخل عليه الوسواس أنه تلفظ فالأصل أنه لم يتلفظ. وإن عرف من قرائن حاله أن الشيطان دخل عليه بذلك فإن مثله لا يفتى بوقوع الطلاق عنه لأنه مغلوب على أمره. ولذلك إذا غلبت الوسوسة ما نستطيع الإنسان يحمل الإنسان ما لا يطيق. فلو جينا مطلق عليه زوجته لم يتزوج زوجه إلا طلقت عليه، ومثل هذا ليس بيده وليس بإمكانه. وهكذا إلى عظمة الوسوسة في الصلوات والطاعات والعبادات، لأن بعض العلماء ربما في بعض الأحيان يكاد يحكم بكون المكلف غير مكلف، حتى إن الرجل بلغ إلى بعض العلماء وقيل له أنه يصلي أكثر من 50 مرة ويعتقد أنه لم يصلي، وكلما صلى اعتقد أنه لم يصلي إن شاء الله السلام عليه. فقال له ماذا ترى فيه؟ قال أرى أنه ليس عليك صلاة، يعني كذا وصلت إلى درجة أن تصلي وتعتقد أنك ما صليت فقد أصبحت كالمجنون، المجنون ما هو مكلف الصلاة. هذا وجه يعني يبلغ إلى درجة لا يمكن من أجل عن التكليف، وهذا لا شك من حيث الأصل تكليف بما لا يطاق وخروج عن سنن الرحمة التي بعث بها بعث بها عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى صلى الله وسلم وبارك على نبيه وصحبه.